السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم مقتدر، بقدرة تعلقت بممكن كذا، إرادة فعي واستبن، إلى آخر ذلك. الكلام هنا انتهينا من كلام عن صفة الحياة والكلام. قال: والبصر سمع إرادة وعلم مقتدر. هذا البيت في الجملة بيشمل على جملة من الصفات التي ذكرنا من قبل، أن المصنف لا يعني يفهم من كلامي هنا أنه على طريقة الأشاعرة في إثبات الصفات السبع، ولكن هذا من باب يعني الذكر وليس الحصر، وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم، عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، بمعنى أن الساكت عن قول ما لا ينسب له قول. فالكلام هنا على البصر والسمع والإرادة والعلم والقدرة. أما السمع والبصر، يعني نأخذهم في مرة واحدة لتعلقهما ببعض. فصفة السمع وصفة البصر صفات ثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. في غير ما موضع الله عز وجل ذكر أنه سميع بصير: إنه كان سميعا بصيرا، والله سميع بصير، آيات كثيرة. وفي السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. أصما ولا غائبا، ولا أصم ولا غائبا، خلي بالك الفرق، أصم ولا غائبا لأنه ممنوع من الصرف، فلا يقال أصما، يقال أصم ولا غائبا. إنما إنه قال أنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه سميع قريب. قال تعالى جده، أي تعالى غنى، الجد هو الغنى، لا ينفع الجد زال الجد منك الجد. قال إنكم تدعون، ها؟ لا لا مش هي دي، لا مش هي دي، دي في لما قرأ إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، جاية إن شاء الله. ومن الإجماع قال شيخ الإسلام: دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة والعقل على أنه سميع بصير. قال: والسمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم، فإذا خلق الأشياء رآها، وإذا دعاه عباده سمع دعاءهم. نقول معتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتصف بالسمع والبصر كصفات ذاتية وفعلية. فهذه الصفات السمع والبصر باعتبار الأصل هي صفات ذاتية، لم يزل ولا يزال سميعا بصيرا. فقبل أن يخلق العباد فيسمع دعاءهم ونجواهم هو متصف بصفة السمع، قبل أن يخلق العباد فيرى أفعالهم هو متصف بصفة البصر. فهذه باعتبار جنس الصفة، باعتبار أصل الصفة، هي صفة ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها. وباعتبار التجدد، وهو تجدد آحاد الصفة، هي صفات فعلية. الله عز وجل متى سمع تحاور المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما جاءت، ها في سورة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع فوقت أن جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها، هنا سمعها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله جل متى رأى موسى لما جاء موسى ليقاتل وكلمه ربه، هنا رأه عند الموضع الذي أتى إليه. فهنا كما هو معتقد أهل السنة الجماعة أن الذي يتجدد ليس أصل الصفة، وإنما إيه؟ وإنما أحد الصفة، الموجودات والمسموعات هي التي تتجدد. فلذلك ترى أن أهل السنة في هذا الباب وسط بين الكرامية وبين الأشاعرة. الكرامية خالفوا في مسألة جنس الصفة، الأشاعرة خالفوا في مسألة تجدد الصفة. فالكرامية عندهم أن الصفات حادثة لله، اتصف بالكلام بعد لم يكن متكلما، وكذلك في السمع والبصر. على الجانب الآخر الأشاعرة خالفوا في ذلك فقالوا أن الله متصف بالصفات الذاتية، وهي باعتبار أصلها لا تتجدد، في صفات ذاتية، ولكن يقولون أن أحد الصفة لا تتجدد، بمعنى أن الله عز وجل سمع جميع المسموعات وراه جميع المرئيات من الأزل، وسيأتي إن شاء الله التنصيص على كلامهم. لما ننظر بنظرة أدق إلى الأشاعرة، ودائما احنا بنركز على كلام الأشاعرة ان هم يعني هم الان هم يعني ايه كالكبش الناطح على الساحة، وهم اظهر ما يكون، ودائما يعني يسمون انفسهم بانهم اهل السنة وما شابه ذلك. لما ننظر الى الاصل عند الأشاعرة لنعلم ان البيت الذي نردده كثيرا حي سميع كليم والكلام له أراد، هذا حتى هذه الصفات السبع فيها نظر، وسيأتي بيان ذلك. فالأشاعرة عندهم الصفات أقسام أربعة: صفات معاني، صفات معنوية، صفات سلبية، وصفات نفسية. يبقى التقسيم الرباعي للصفات عند الأشاعرة، وهذا حبر على ورق، لأنه عند نهاية هذا الكلام سيتضح لنا أن هذا دعاوى لا أكثر. فالتقسيم الرباعي للصفات عند الأشاعرة: صفات معاني، صفات معنوية، صفات سلبية، وصفات إيه؟ نفسية. طيب، أولا صفات المعاني اللي هي حي عليم كليم، حي عليم قدير، والكلام له الإرادة، والسمع والبصر، هذه يسمونها صفات معاني، وهي عندهم لها متعلقات. يعني لها متعلقات، يعني أسباب إثباتها إيه؟ قالوا مثلا السمع والبصر يتعلق بالموجودات، وجد الصوت فالله يسمعه، وجدت الشيء فالله يراه، ده متعلق صفة السمع والإيه؟ والبصر. قالوا أن الإرادة والقدرة يتعلق بهم الإيجاد، فالله أوجد لقدرته، وأوجد الشيء لعلمه به. فكل صفة عندهم لها متعلق، يعني هي متعلق يعني إيه؟ يعني لها شيء يكون متعلقا بها في وجودها. فمتعلق صفة سمع البصر هو الموجودات، متعلق صفة الإرادة والقدرة قالوا إيه؟ المخلوقات والممكنات، بيسمونها الممكنات. قالوا ومتعلق صفة العلم والكلام قالوا الواجبات والجائزات والمستحيلات، بمعنى أن الله يعلم ما كان واجبا ويعلم ما كان جائزا ويعلم ما كان مستحيلا، وكذلك في العلم. قالوا وصفة الحياة لا يتعلق بها شيء، هي في ذاتها يعني نثبتها لله. ده مجمل الصفات الإيه؟ صفات المعاني. لما نأتي للقسم الثاني صفات الإيه؟ المعنوية، لا ترى جديدا. فما قالوه في القسم الأول زادوا عليه أن قالوا كونه حيا، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه قديرا، كونه متكلما، إلى آخر السبع. هل من جديد؟ ما أضافوا شيئا جديدا. وسيتبين لك أن حتى هذه السبع التي أثبتوها هذا يعني فيه خلل. القسم الثالث من الصفات، الصفات السلبية، وضابطها عندهم هو أن ننفي عن الله كل نقص وننزهه عن كل عيب، وننزهه عن كل عيب. ففي الصفات السلبية قاموا على قامت على أشياء خمسة: القدم، البقاء، الوحدانية، مخالفة الحوادث، والقيام بالنفس. نقولها تاني: قسم الصفات السلبية عندهم. ويتضح لنا من هذا القسم الثالث أنه أيضا ما أثبته شيئا، إنما هي أيه؟ نفي. والأصل في مدح الله أن تثبت أم تنفي؟ أن تثبت. والأصل في آية القرآن أنها تثبت وليس أيه؟ والنفي هو الأقل. فقاموا وقالوا، أي الأشاعرة في القسم الثالث في الصفات السلبية، قالوا البقاء، أو أولا القدم. القدم المنافي لإيه؟ القدم اللي هو أهل اللي عند السنة يقولون الأول، الأولية عند السنة. القدم عندهم المنافي لكونه مسبوق بشيء، هو الأول الذي ليس قبله شيء، ده معنى البقاء عندهم، ده معنى القدم عندهم. البقاء المنافي للفناء، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الوحدانية عندهم، تعرف التوحيد عند المعتزلة؟ ما هو التوحيد عند المعتزلة؟ الفرق بين، وده سؤال حي في الامتحان إن شاء الله، ما الفرق بين التوحيد عند المعتزلة والوحدانية عند الأشاعرة؟ الفرق بين التوحيد عند المعتزلة والوحدانية عند، يعني وإن شاء الله برضو يكون سؤال ثلاثي، الفرق بين التوحيد عند أهل السنة والتوحيد عند المعتزلة والتوحيد عند الأشاعرة، أو سمين الوحدانية على ما قالوه وصرحوا به. التوحيد عند المعتزلة هو نفي الصفات، قالوا أن الله لا يوحد ولا يكون واحدا أحدا إلا إذا نفينا عنه الصفات، لأن إثبات الصفات يلزم منه تعدد الذوات، ولم يفهموا من إثبات صفات إلا إثبات لذوات متعددة. واضح كلام صح؟ أيوة تمام، هذا التوحيد عندهم. عند نركز بقى في الأشاعرة عشان كلام مهم جدا هنا. الوحدانية عند الأشاعرة نفي الصفات، هو التوحيد عندهم. لم يعرفوا من التوحيد الذي يرونه الحق على العبيد إلا في نفي الصفات مع إثبات الأسماء. وحتى الأسماء برضو إيه، يعني دايما ترى أن كلام المخالفين في ظاهره الرحمة، في ظاهره العلم، وعند التدقيق تراه إيه، حبرا على ورق، وكلام ليس فيه سمى التوحيد. المهم، أما الوحدانية عند الأشاعرة فهي تقوم على إثبات القدرة لله فقط، هم جبرية. الأشاعرة جبرية، المعتزلة قدرية، صح كده؟ الجهمية جبرية جيم جيم. الأشاعرة في قولهم بالوحدانية سلكوا مسلكا عجيبا، سلكوا مسلك الجهمية الجبرية، فقالوا بقدرة الله عز وجل، وهذا يقول به الإنس والجن، لا خلاف في ذلك أن الله له القدرة. وإنما إذا قيل لهم وأين قدرة الإنسان وأين مشيئة الإنسان، أهل السنة يقولون لله قدرة والإنسان قدرة، ولله مشيئة ولله والإنسان مشيئة، وليس هذا كذلك وما يستويان. عند الأشاعرة يقولون أن الإنسان له قدرة لا تأثير لها، يعني هذا أرادوا، أراد المعتزلة، ودائما في كل هذه الأصول الأشاعرة أرادوا الرد على المعتزلة، فصاروا كالمخانيث، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا كذكور أهل السنة ولا كإناث المعتزلة، صاروا كالمخانيث، يقولون رؤية في غير جهة، يقولون قدرة من غير تأثير. يعني أهل السنة قالوا الإنسان قدرة، المعتزلة قالوا لا قدرة للإنسان، فجاء هؤلاء قالوا قولا لو قيل لهم تجننوا لما قالوا ذلك، رؤية بلا جهة، يقولون أن الله يرى في الآخرة بلا جهة، يقولون أن الله ليس له مكان. العلمك الأشعار لما يقولون أن الله في كل مكان، هذا كلام من المعتزلة. الأشعار دائما قولهم يعني مطاط، بمعنى إيه، يعني يقولون أقوالا بدعوى أنها عقلية والعقل منهم براء فضلا عن النقل، يقول أن الله ليس له مكان، الشاهد هنا قالوا أن الإنسان له قدرة ولكن قدرة لا تأثير لها. هذا أولا. تسجل عشان أنا بتكلم بسرعة. المهم قالوا بالإرادة الكونية دون الشرعية. طب إيه بقى مغزى نفي الأشعرة الإرادة الشرعية؟ نحن نعلم أن الإرادة الكونية التي إذا أرادها الله فلا رد ليه؟ لقضائه ولا لحكمه. والإرادة الشرعية قد يريدها الله وقد تقع ولا إيه؟ لما قلنا عند أهل السنة ها بالإرادة الشرعية؟ الإرادة الشرعية بنيت على إيه؟ على أن الإنسان له إيه؟ إرادة. ها؟ قد يريد الكفر وقد يريد الإيه؟ الإيمان. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليه؟ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لأن هذا رد فعل طبيعي ونتيجة طبيعية لنفيهم قدرة الإنسان. ها؟ تأثير قدرة المخلوق. قالوا أن الإرادة لا تكون إلا كونية. الله أراد كفر فلان وإيمان فلان فلا رد لحكمه والإنسان ليس له إرادة. وفرارا من التصريح الفج قالوا له إرادة إيه ولكن لا تأثير لها. لما قالوا له إرادة لا تأثير لها؟ قالوا له إرادة وقدرة ردا على المعتزلة. ثم قالوا لا تأثير لها ها ليثبتوا زعم منهم أن التوحيد لا يكون إلا بإثبات قدرة واحدة وهي لله عز وجل، وأن بإثبات قدرة ثانية ليس هذا توحيدا. لذلك قالوا أيضا، ويتقول دي تفرعات ونتائج، قالوا بأن التأثير لا يأتي من السبب وإنما يكون ملازما له. التأثير نحن عايزين نأصل مسألة بقى. التأثير قالوا أن التأثير هذا علاقته بالسبب علاقة زمانية، علاقة مقارنة لا علاقة تأثير وتأثر. بص يا عم الشيخ، أنا عندي المسبب بكسر الباء والمسبب والسبب، أمور ثلاثة. المسبب هو الله عز وجل الخالق، مسبب الأسباب. المسبب هو التأثير الذي يقع بعد السبب، والسبب هو الأمر الذي إيه؟ بوجوده يقع التأثير. بمعنى إيه؟ تزوج زيد من هند وقع بينهم الجماع الشرعي، هنا وجد السبب للإيه؟ للحمل. وجد السبب. قد يقع الإيه؟ قد يقع المسبب أو لا؟ قد يقع المسبب اللي هو الإنجاب وقد لا يقع. ها كما هو معتقد أهل السنة أننا نقول بالأسباب ولا نعتقد فيها. قد يوجد السبب ويتخلف التأثير، وقد يوجد التأثير بلا سبب. كيف يوجد التأثير بلا سبب؟ كيف يوجد التأثير والمسبب بلا سبب؟ عندنا قصة مريم، حملت الحمل هذا إيه؟ تأثير ولا سبب؟ مسبب ولا سبب؟ مسبب. وجد المسبب بلا إيه؟ بلا سبب. فهذا مثال لوجود التأثير والمسبب بغير وجود السبب، وقد يوجد السبب بغير إيه؟ مسبب. كقصة إبراهيم عليه السلام، وجد الإيه؟ النار وتخلف الإيه؟ السبب. والله الإحرام. عند الأشعرة قالوا، نتأمل، قالوا عند الطعام يوجد الشبع، عند الماء يوجد الري، وليس الماء وليس الطعام ها ليس سببين في حدوث الري والشبع، إنما وقع الري والشبع ملازما له. ها قالوا أن الإنجاب ليس هو المسبب لموضوع الجماع اللي هو السبب، إنما عند الجماع إن قدر الله يقع الإيه؟ الإنجاب علاقة مقارنة فقط وليس تأثير وتأثر. إذن لما ننظر إلى الكلام على القدر، إحنا دلوقتي إحنا برضو الشيء يذكر كلامنا برضو إيه، لأنه مصنف ذكر الإرادة. فهذه هي الإرادة عند الأشاعرة، هذه القدرة، قدرة لا تأثير لها، قدرة وجودها كلا شيء، مجرد مقارنة بين السبب والمسبب. عند رميك لحجر على زجاج يوجد الكسر ها هو المسبب ها مع ايه؟ خلق الله الكسر مع ايه؟ مع مزامنة الرمي، وليس ان الرمي هو السبب ايه في الكسر. وكما ذلك قلنا في الري والطعام، الري والماء، الشبع والطعام، النار والإحراق، إلى خلاف ذلك. والله السنة يقولون أن الله عز وجل هو الذي سبب الأسباب، هو مسببها، خالقها، وخالق المسببات أي التأثير. وقد يقع المسبب بلا سبب، وقد يقع السبب بلا إيه؟ مسبب. والله على كل شيء قدير. هذا في الجملة التأصيل العام للصفات. احنا قلنا قبل ما ننسى قالوا إيه؟ الوحدانية، البقاء، القدم، مخالفة الحوادث، وهذا أدرجوا تحته الصفات الخبرية، لا إنكار الصفات الفعلية. قال مخالفة الحوادث، قالوا إذا حل في الشيء حادث دل ذلك أن هذا الشيء يكون حادثا، لأنه لا يقبل الحدوث إلا ما كان أصلا حادثا. فزعما منهم وسعيا منهم إلى إثبات القدم لله وأنه ليس بحادث، قالوا هذا لا يتم إلا إذا قلنا بأن الصفات لا تتجدد، هي أزلية سواء بأثرها بجنسها أو بمتعلقاتها. إيه متعلق السمع؟ متعلق السمع المسموع، الشيء المسموع. إيه متعلق البصر؟ الشيء المرئي. ها؟ يعني إيه؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. الله متصف بصفة الإيه؟ السمع. متعلق هذا السمع أنه سمع قولهم لما قالوا ذلك في يوم ما من الأيام. ده اسمه متعلق السمع، اسمه المسموع أو متعلق السمع. عند الأشاعرة أن متعلقات السمع أزلية كالسمع، سمع كل هذه الأشياء من آدمهم إلى آخرهم يوم أن اتصف بالسمع، وكذلك في الكلام، وكذلك في البصر إلى آخر ذلك. كل هذا بدعوى أن إثبات الصفات الفعلية يكون هذا معنى أن الله يقبل أن يكون إيه حادث. ده معنى كلمة مخالفة الحوادث. الأمر الأخير القيام بالنفس، أن الله إيه غني ويتصف بالقيومية إلى آخر ذلك. من الإشكالات هنا أنهم قالوا إيه، ألم يقل ابن القيم في مفتاح دار السعادة لما أتى إلى حديث إن كان الشؤم في ثلاثة في كذا، في المرأة والدب والضر، قال ابن القيم أن الشؤم يقع عند هذه الأشياء وليس واقعا بها. فبيستدلوا بكلام ابن القيم زعما منهم أن ابن القيم ينفي العلاقة بين إيه؟ بين السبب والمسبب. لأن ابن القيم لما ذكر الحديث إن كان الشؤم أو في رواية الشؤم في ثلاثة، قال وهذا الشؤم يقع عند هذه الأشياء وليس واقعا بها، فنفى بقى السببية وأثبت إيه العندية، عندية الإيه المقارنة الزمنية. كلام. فالرد عن ذلك أن يقال أن هذا من باب الخلط في الفهم. ففارق بين أن نقول النار تسبب الإحراق، وهذه علاقة يشهد بها العقل فضلا عن النقل، فهذه علاقة تأثر وتأثير، سبب ومسبب، والري مع ينتفي بالارتواء، آسف، الري يقع بالارتواء، الشبع يقع بالطعام إلى آخر ذلك. أما ما ذكروه من حديث ابن القيم هذا، فهذا ليس علاقة تأثير وتأثر، بمعنى أن هذه الدابة هل هي التي إنسان ركب دابة مثلا جديدة فمات ولده، هل هذه الدابة لما ركبها وحسده الناس مثلا فوقع البلاء على ولدي، هل هي الدابة التي أماتت الولد؟ ها؟ سكن دارا جديدا فأصابه ضرر في عمله، هل هذا كهذا؟ هل كأثر النار لما أحرقت أو الطعام كما؟ واضح كده الفرق؟ عنوان فرع على ما نذكر وهو مهم جدا، أساس فساد منهج الأشاعرة. أساس فساد منهج الأشاعرة. الأشاعرة يدعون، وحتى يا ليتهم صدقوا في هذا الادعاء، أن أصلهم يقوم على العقل. والله لو كان هذا المنهج صحيحا وكان على عقل صحيح لأرشدهم إلى إيه؟ إلى اتباع النقل. ولكن من دلائل الفساد منهجهم أن هذا التفسير العقلي دل على فسادهم أنهم خالفوا النقل. فلو كان استدلالهم بالعقل صحيح لأرشدهم إلى اتباع النقل، لأنه كما ذكرنا ليس سمت مخالفة بين العقل إيه؟ فالعقل السليم العقل السليم لا ينافي النقل الصحيح. كل من عند الله. الله أنزل النقل وخلق العقل. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعود فنقول أن أساس فساد منهج الأشاعرة أنهم قدموا العقل على النقل. كلنا يردد هذه العبارة، لكن لم نقف يوما لما قدموا العقل على النقل. بين الرازي، والرازي طبعا مقدم في المذهب، المذهب الأشاعرة. الرازي بيوضح هذا الأمر، نقرأ كلامه في كتاب معالم أصول الدين. دائما بنأخذ الكلام من مصادرهم لئلا يقال أننا ندعي عليهم. نقرأ كلامه، طبعا حصل كلامه بيقول أن العقل هذا دليل قطعي، سنقرأ نص الكلام. والنقل دليل ظني. إيش يقدم عند التعارض؟ قالوا هذا دين، الإنسان يدين الله به، فلا يجازف على حد تعبيرهم بأن يتبع أدلة ظنية ويترك أدلة قطعية. نقرأ كلام الرازي في كتاب معالم أصول الدين. قال: الأدلة النقلية ظنية والأدلة العقلية قطعية. قال: والظن لا يعارض بالقطع، والظن لا يعارض بالقطع. ثم قال بعدها: فالأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية. ها بيقول الأدلة النقلية لا يجوز التمسك بها في المسائل العلمية. نأتي إلى دائرة أضيق، احنا بنحاول بعد التأصيل العام نأتي إلى مقصود الباب، وهو الكلام عن صفة السمع والبصر عند الأشاعرة. عندهم قولان: النفسية، أنهم قالوا بأن الله واجب الوجود، واجب الوجود أي أنه ليس هناك من أوجده، وأن وجوده أمر معلوم بالاضطرار لا يدفعه عقل. الإنسان جائز الوجود، قد يوجد وقد لا يوجد، وفي وجوده قد يصيبه الإعياء والنقص الآخري ثم يموت، والله على خلاف ذلك. لو صغوا هذا الكلام بأدلة شرعية، فضلا بدل الكلام هذا المحدث. المهم كده الأقسام الأربعة اكتملت. لما نأتي بقى في المحصلة، هم المجموع هيطلعوا 21 صفة. في المحصلة هينتهي الأمر إلى 7، وحتى 7 هي 7 المدخولة كما سيأتي. نأتي إلى مسألة تطبيق أكثر بقى بشيء أكثر في كلام وتفسير الأشاعرة للسمع والبصر. عندهم قولان، المشهور عند المعتزلة والذي عليه جمهورهم أن السمع والبصر عندهم هو زيادة في الانكشاف، بمعنى أنهم فرقوا بين الأدلة التي أثبتت السمع والبصر كصفات ذاتية. زي ايه مثلا صفات ذاتية؟ كل آية تقول الله سميع بصير، دي صفات ذاتية. كل آية تحت اللي هي فيها معالم الفعلية، قد سمع الله، ها قول الذين قالوا، اللي هي صفات فعلية، اللي هي تتعلق بايه؟ بحادثة معينة. سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سمع الله التي تجلى في زوجها، فدي تتعلق بايه؟ بأمور حادثة. هذه الآيات وكذلك الأحاديث. قالوا أن المقصود بالسمع والبصر هنا هو انكشاف في العلم، أن الله العليم انكشف له علم ثاني. قال برضو هذا نص كلام الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد. قال الغزالي رحمة الله عليهم، قال: فإن العلم كمال، والسمع والبصر كمال ثان للعلم، ثاني. في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد قال الغزالي ويفسر السمع والبصر، قال: فإن العلم كمال، مش خلاف في كده. قال: والسمع والبصر كمال ثان، علم فوق علم. قال: والسمع والبصر كمال ثان للعلم، فإنا بينا أنه استكمال للعلم. استكمال الإيه؟ للعلم. هذا القول مشهور عندهم. قول آخر لكن ليس هذا هو المشهور، ولكن قال به بعضهم، وهو أن السمع والبصر هو العلم، فسروه بالإيه؟ بالعلم. لكن الأشهر هو ما ذكرنا. الرد عليهم قبل أن ندخل على الصفة التي بعدها، قوله تبارك وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآية. قال: والله يسمع تحاوركما. ظاهر هذه الآيات أن سمع الله عز وجل إنما وقع وقت التحاور، وقت المجادلة، وكذلك أيضا فهم الصحابة لصفة السمع والبصر لله عز وجل، فهموا أنها إدراك للمسموعات وليس علما زائدا. قالت عائشة في قصة المرأة المجادلة المحاورة، قالت: سبحان من واسع سمعه الأصوات. فلما يقال الأصوات، هذا لا يقال إلا لما يسمع وليس لما يعلم. لا يقال للشيء المعلوم أنه أنني علمت صوتا، إنما يقال سمعت صوتا. هم أعرفوا الناس به بربهم وباللغة. أيضا البداهة والعقل تشهد في الفرق بين بين السمع والبصر في جانب، وبين العلم. بمعنى كل عاقل يدرك أن الأصم من هو الأصم الذي لا يسمع. الأصم يرى الناس تتكلم، قبلك، ويعلم أنهم يتكلمون، لكن هل سمع شيئا؟ فهو ليس عنده سمع، لكن عنده علم. فالعلم قد يتخلف ويوجد السمع، والعكس بالعكس. يبقى هم أي الأشاعرة فسروا العلم، فسروا السمع والبصر بالعلم. وهنا نضرب أمثلة على الفرق بينهم. قد يقع العلم بالشيء ولا يقع السمع به. وكذلك الضرير، الضرير قد يعلم بوجود الأشياء، ولكن لا، الضرير قد يعلم أو في علمه يعلم بوجود أمه بجواره ولكن لا يراها، يعلم بوجود مسجد ولكن لا يراه. فلا تلازم بين العلم في جانب وبين السمع والبصر في جانب آخر. قد يتوفر العلم وينتفي السمع والبصر، والعكس بالعكس. أيضا ننظر إلى قصة موسى عليه السلام. موسى علم أن قومه اتخذوا العجل، لكن متى كثر الألواح؟ ألقى الألواح عندما رآهم. لذلك لما قالوا ليس الخبر كذا معينة، فلما علم بوحي من الله أنهم اتخذوا العجلة، ما أصابه الغضب الشديد إلا لما رآهم فألقى الألواح. وهذا فيه دليل على مسألة علمية، أنه لما أصاب الغضب الشديد ألقى الألواح. طبعا الألواح في ذكر الله. استنبط العلماء من ذلك أن من سب الله أو رسوله أو آياته في حالة الغضب المطبق فهذا لا شيء عليه، لأنه لا يعقل أن موسى يرمي الألواح في ذكر الله، وهذا ما وقع إلا لغضب شديد أصابه حتى فعل ذلك. أيضا من الأدلة على أن العلم، على أن السمع والبصر ليس هما العلم، عندنا حديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو هريرة: فرأيت إبهام النبي عند أذنه والتي تليها عند عينه. بص، إبهام النبي صلى الله عليه وسلم عند أذنه والتي تليها، ده اسمه الإبهام، ده اسمه السبابة. قال: والتي تليها عند عيني. طبعا الإشارة في الصفات انت عارف التفصيل فيها. فهنا فيها دلالة على فهم الصاحب، والنبي أيضا يعني فعل ذلك بيده، أن العلم ليس هو السمع والبصر، لأنه لو كان العلم، لو كان المراد بالسمع والبصر هو العلم لا أشار إلى قلبه، وما أشار إلى إيه؟ إلى عينه إشارة ليس إلى إثبات عن صفة العين، ولكن إلى إثبات البصر الرؤية والسمع. فلو كان على تفسيركم أن السمع والبصر هو زيادة في العلم، ها لما أشار إلى إيه؟ إلى آلة ذلك. أخبرك؟ ولا أشار إلى إيه؟ إلى قلبي. وهذا الاستدلال ذكره أبو يعلى في كتاب ترجع إليه، كتاب إبطال التأويلات، قال كلاما طويلا، قال وهذا الخبر أفاد أن الله جل سميع بصير لا على معنى وصفه بأنه عليم كما ذهب إلى ذلك بعض أهل النظر. ثم قال بعدها إذ لو كان معنى ذلك، لو معنى السمع والبصر العلم يعني، قال إذ لو كان معنى ذلك العلم لكان يشير إلى الإيه؟ إلى القلب الذي هو محل العلم ليبينه بذلك. ثم ذكر أي كلاما آخر. وأيضا في حديث الدجال سلم أشار أيضا وقال إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال إيه؟ أعور. فهنا أشار لإيه؟ إلى إن إلى أن العين تكون للرؤية وليست للعلم. لذلك ترى الأشعرة لما يعني من فظاعة قولهم كانوا كالمستجير من النار بالإيه؟ بالرمضاء. ظنوا أن إثبات السمع والبصر كصفات فعلية، ظنوا أن ذلك وأنهم بذلك يفرون من التشبيه، فوقعوا في وصف الله بصفات الصمم وليه سمو البكم، زعما أنهم بذلك ينزهون الله عن الحوادث بقولهم مخالفة الحوادث. ثم نقول أيضا قولهم بأن السمع والبصر هو زيادة في العلم، هذا في حقيقته نفي لصفة السمع والبصر. كيف يكون ذلك نفيا للسمع والبصر؟ يكون ذلك نفيا للسمع والبصر لأن تفسير السمع والبصر بزيادة العلم هو في حقيقته يعود إلى إثبات صفة العلم، ثم إثبات العلم. فلما نقول السمع والبصر هو زيادة في العلم، أنت كده إيه؟ فسرت السمع والبصر بزيادة العلم، ها؟ فجعلت السمع والبصر في الحقيقة هي صفة قد زادت، اللي صفة الإيه؟ اللي هو لا هو أثبت العلم صح؟ لا. فلما نقول السمع والبصر هو زيادة في العلم، أنت كده إيه؟ ها جعلت الصفة التي أثبتها زادت، وبالتالي إيه؟ أحلت الصفتين إلى إيه؟ إلى صفة ثالثة. بمعنى إيه؟ العلم درجات. قال ربي أرني تحيا كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال إيه؟ بل أقول لك ليطمئن يا قلبي. ونحن نعلم أن هناك علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، عندنا علم ضروري، عندنا علم نظري، العلم درجات. ها فلما نقول أن السمع والبصر هما انكشاف في العلم، إذن في الحقيقة أنت أحلت هاتين الصفتين إلى الصفة الأساسية للعلم، وهذا في حقيقته يعني نفي في ثوب إثبات، هذا نفي في ثوب إثبات. نذكر قولا لعبد القاهر البغدادي الأشعري بيقول قال أصحابنا إن سمعه صفة واحدة أزلية، لو أقصد بها بالإيه؟ الصفة الأزلية اللي هي بقى لو أصل القديمة، لو أصل الصفة. إحنا لذلك بنقول إيه؟ أن النزاع مع الأشاعرة ليس في إثبات الصفة السمع والبصر كصفة ذاتية، إنما في إثبات صفة فعلية، إنما النزاع معهم في إثبات السمع والبصر كصفات فعلية تتجدد بالمسموعات والمرئيات. فبيقول عبد القاهر البغدادي قال أصحابنا أهل الحق إن سمعه صفة واحدة أزلية، قال هو يسمع بها جميع المسموعات من الصوت والكلام، قال وقال أصحابنا إن الله رأى برؤية أزلية، رأى جميع المرئيات برؤية أزلية. قال الغزالي: وسمعه منزه عن أن يتطرق إليه الحدثان أو الحدثان اللي هو إيه؟ اللي هو يتجدد في الأحد يعني. قال: ومهما نزهت السميع عن تغير يعتري عند حدوث المسموعات وقدسته على أن يسمع بأذن أو بآلة أو بأذان، علمت أن السمع في حقه عبارة عن صفة ينكشف فيها كمال صفات المسموعات. قال: ومن لم يدقق نظره فيهم وقع بالضرورة في محض التشبيه. يعني معنى الكلام ده إيه؟ بيقول أن الذي يقول بأن الله يسمع وتتجدد له أحد الصفة، فهذا وقع في عين الإيه؟ التشبيه، لأنه جعل الله كالإنسان تحل فيه الإيه؟ الحوادث. فهم لم يفهموا من تنزيه الله عن مخالفة الحوادث إلا بإثبات صفات أزلية سمع بها من الأزل جميع المسموعات ورأى جميع المرئيات. أيضا من أدلة عليهم أيضا في قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فسيرى الله هنا ذكر رؤية مصحوبة بسين تسمى استقبالية الفعل، أي أن فعل سيقع في المستقبل، فسيرى الله. فهذه أيضا في قول فسيرى الله، هذه السين تسمى استقبالية الفعل، أي أن فعلا ما سيقع في المستقبل عند رؤية الله لأفعال عباده في كل وقت وفي كل حين. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر، هذه لام العلة. قالوا وفي اللغة أن لام العلة تقتضي أن ما بعدها يأتي متأخرا عنها، في قوله لننظر كيف تعملون هذه تسمى لام العلة، وهذه لام العلة تقتضي أن ما بعدها يأتي متأخرا عن المعلول، فنظره ماذا سيعملون وقع بعد أن جعلهم خلائف، إذن جعلهم خلائف ثم بعد ذلك نظر ماذا يفعلون. أيضا في من السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. هنا وين جواب الشرط؟ فين فعل الشرط؟ سمع الله لمن حمده. أيوة، قولوا سمع الله لمن حمده. وين جواب الشرط؟ يسمع الله لكم. هذا جاء مرتبا على فعل، فرتب الله فعله على فعل العبد. فعل الله يسمع، فعل العبد قولوا، وجواب الشرط المرتب على فعل الشرط إنما يفيد أنه يحدث بعده. طيب، على فعل الشرط إنما يقع إيه؟ بعد. نختم بمسألة وهي هو أنا أرى الفائدة يعني في الكلام عن المخالفين التركيز على الأشعار، لأن الشاهد والناظر إلى الواقع يعني والله حقا يعني لما يدخل واحد منهم على في المناظرات والأدلة الكلام عندهم يحتاج إلى رسوخ في الرد عليهم، وهم أكثر يعني من على الساحة من المخالفين بخلاف المعتزلة أو الجهمية أو الصوفية، أصلا الصوفية أصلا ما عندهم علم، لكن فعلا يعني الأشاعرة الإنسان يحتاج إلى أن يعني يرسخ نفسه في هذا الباب لأنه من الأهمية بمكان. الأشعرة في نفيهم لصفة السمع والبصر من حيث التجدد والحدثان أدى ذلك إلى أنهم قاموا بنفي أمور ما نفاها الشرع. بمعنى إيه؟ بمعنى أنهم قالوا أننا لا نقول كلام ما معناه يعني؟ قالوا أننا ننزه الله عن الحاسة والآلة والأذن والصماخ. إيه الصماخ دوت؟ هل هو الخرق؟ الخرق لله. فنفوا عن الله الأذن والصماخ. طبعا نفي الأذن هذا غير صحيح. لما؟ لأن أهل السنة في مسألة الصفات يثبتون ما أثبته الله لنفسه، ينفون ما نفاه الله عن نفسه، وما سكت الله عنه نسكت عنه. ها؟ لا ننفي ولا نثبت. هل له أذن؟ لا نسكت. طب والحديث ما أذن الله كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، هل هذا في دلالة على إثبات الأذن لله؟ ده إثبات الإيه؟ الله أسمع. إثبات أذن أعطى إذن يعني تغنى بالقرآن. أذن أعطى إذن ولا لا؟ أذن أي ما استمع وأذنت لربها وحقت. فهنا نحن معكم. لا لا لا، أقصد أن نفي الأذن هذا كلام باطل. لما؟ لأننا نقف حيث أوقفنا الشرع. أما قولون بأن إثبات السمع على ظاهره يستلزم السماخ، فنقول هذا باطل، فنحن ننفي هذا عن الله. لما؟ لأن السماخ هذا تجويف، والله هو صمد لا جوف له. إذن في نفي الأذن نقول نتوقف، أما في نفي السماخ ننفي. لما؟ لأن هذا من الجوف، والله منزه عن الجوف، لأن الله صمد. شبهة عنده، أو نختم بشبهتين. قالوا في تفسيرهم للسمع بالعلم، قالوا أن المرأة إذا قام يصلي فقام فركع فرفع يقول سمع الله لمن حمده. قالوا هذا في دلالة على أن السمع هو العلم. ويجب الدلالة عندهم أن تفسير هذه العبارة على ظاهرها بأن الله يسمع لمن حمده لا فائدة فيها، لأن الله يسمع من حمده ويسمع من سبه، صح كده؟ فقالوا إن قلنا أن الله يسمع من حمده على السمع الذي هو على ظاهره، وأنه يسمع العبد إذا حمده، فهنا تكون العبارة لا فائدة فيها. إذا أن الله يسمع من حمده ويسمع من سبه. فقالوا هذا يعني أن سمع الله من حمده أي علم الله من يحمده علم مجازاة، ليعلم أي علم محاسبة. الرد على ذلك أن يقال أن قولنا في الصلاة سمع الله لمن حمده، السمع هنا نوعان، سمع عام للمحمدة والمذمة، للمدح وللسب، وسمع إجابة كما يقول هناك معية عامة ومعية خاصة. فهناك سمع عام، فالذي سمع الذين قالوا إن الله فقير هو الذي يسمع من يحمده، هذا سمع عام. وهناك سمع إجابة، فقولنا سمع الله لمن حمده أي سمع سمع خاص وسمع إجابة. الأمر الثاني قالوا أن شبه الثانية قالوا أن المزني في كتاب شرح السنة قد قال ما مفاده أن صفات الله أزلية وليست بمحدثة. نقرأ كلام المزني في شرح السنة. قال وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات دائمات أزليات وليست بمحدثات. هنا قالوا المزني قال عن صفات الله أنها أزلية وليست بمحدثة، فقالوا في دلالة على قوله بقول الأشاعرة طيب، فقالوا أن المزني يقول بقول الأشاعرة أن صفات الله أزلية ولا تتجدد. طبعا الرد الأول على مثل هذه الشبهات، أي شبه لما يقال قال فلان كذا، قال فلان من عندكم كذا، فهذا دليل لنا وليس لكم. لما يأتي المخالف يأتي بقول رجل من أهل السنة، أول رد طبعا أن العلم لا يعرف بالرجال، الحق لا يعرف بالرجال، الحق تعرف أهله، المزني حب إلينا والحق أحب إلينا منه، فلو تنزلنا مع الخصم أن هذا قول المزني أو غيره من أهل السنة، فالحق لا يعرف بالرجال. لما قيل لعلي أتظن أننا نظن أنك على الحق ومعاوية على الباطل، فعلي ما دفع عن نفسه وما قال أنا وأنا، إنما قال الحق لا يعرف بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله. فالمزني ولو تنزلنا أن قوله، وطبعا كلامكم باطل، ولو تنزلنا أن قوله موافق لقولكم فهو حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، وكل يؤخذ من قوله ورد. والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، فهو إمام من أهل السنة وكلامه موافق لأهل السنة في كتابه، في كتاب شرح السنة. أما هذا الموضع الذي قال فيه عن صفات الله أنها أزلية وليست بمحدثة، فقوله هذا في إثبات أزليتها وعدم الحداثة إنما يتعلق بجنس الصفة وليس بتجدد الآحاد، ردا على من؟ هذا الكلام يصلح الرد على الكرامية. فقوله عن صفات الله أنها غير مخلوقة، نعم غير مخلوقة دائما، أزلية وليست بمحدثة، أي ليست بمكتسبة لله، لا يقال أن الله صار سميعا بعد أن لم يكن وحاشاه، وكذلك في العلم وفي الكلام وفي البصر إلى آخره. فقوله رحمه الله أنها ليست بمحدثة وإنما أزلية، هذا باعتبار جنس الصفة، لأن الله لم يزل ويزال متصفا بها، وليست حدثتها، لأن نفي الحدوث لجنس الصفة شيء، وإمكان تجدد الأفراد شيء آخر. نفرق بين إيه؟ نفي حدوث أصل الصفة وبين تجدد الأفراد. الكرامية قالوا أن صفات الله إيه؟ من حيث الجنس والأصل مكتسبة، والأشعرة قالوا إيه؟ من حيث التجدد هي أزلية قديمة. وهذا الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا والله أعلى وأعلم. ورب العلم لا يسلم، صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خيرا.